مهدي العرب كلين بك يفخر يا موطن اجدادي، محلى مراعي زرعك الاخضر وخصوبة الطينة. مهدي العرب كلين بك يفخر يا موطن اجدادي، محلى مراعي زرعك الاخضر وخصوبة الطينة. ألا قولوا يا مرحبا المليون لك مرحب يا عيد لعيادي، مولد لأزكى الخلق واستبشار الكون في حينه. يا مرحبا المليون لك مرحب يا عيد لعيادي، مولد لأزكى الخلق واستبشار الكون في حينه. نعم زينة المصطفى صلى عليك الله يا الأحمد الهادي، يا خيره من جاء للأمة له نصار دينه. المصطفى صلى عليك الله يا الأحمد الهادي، يا خيره من جاء للأمة له نصار دينه. أرض اليمن زينة تفداك روحي يا النبي العظم يا سيد الأسيادي، يا من نصرت الحق والباطل زهقت موازينه. تفداك روحي يا النبي العظم يا سيد الأسيادي، يا من نصرت الحق والباطل زهقت موازينه. يلا شلوا يا دانا يا دانا يا دانا.